الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الكرام، أيتها الكريمات، استكمالا لدروسي وشرح كتاب التأصيل للعلامة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وقد وصلنا إلى المبحث الثاني، التخريج من المشترك اللفظي. يقول رحمه الله تعالى: لفظ التخريج أخشى أن أكون قد شرحت هذا. غالب ظني أني شرحت هذا، أظن. نعم، وقفنا عند المبحث الثالث، عند المبحث الثالث، تأصيل التخريج من القرآن والسنة النبوية. يقول رحمه الله تعالى: أخذنا إذن عند المبحث الثالث الرابع، متأكد؟ متأكد. إذا كان عند بعض أخواتنا شيء من العلم فلتفدنا جزاء الله خير. هل عند المبحث الرابع فوائد التخريج، أم عند المبحث الثالث تأصيل التخريج من القرآن الكريم والسنة النبوية؟ طيب، نأخذ الثالث، نأخذ الثالث. يقول رحمه الله تعالى: دلت آيات من القرآن الكريم على جذور التخريج للسنن، كما في قول الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني الأسفار التي أوتيها موسى عليه الصلاة والسلام، وهي التوراة، وإبراهيم الذي وفى، أي وما وفى، وأي وما في الصحف التي أعطاها الله إبراهيم عليه السلام، الذي تمم وأكمل ما أمر به عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه في سورة الأعلى في الآيتين 18 و19: إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، أي إن ما تقدم من فلاح من تزكى وما بعده ثابت في الصحف. فهذا في القرآن الكريم أصل في الدلالة على تخريج السنن مع ما فيه من ذكر قصص الماضين وتكرارها. يعني أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، إن هذا لفي الصحف الأولى. يعني الآن أنت تريد مثلا تخرج حديثا، ماذا تفعل؟ تخريج السنن، أن تحيلها إلى الكتب الأولى. طيب، فهذا الذي أوحي إليك يا محمد بعضه كان موجودا عند إبراهيم وعند موسى وعند عيسى وهكذا. نعم. وفي مقدمتهم المصطفون من عباده، من أنبيائه ورسل عليهم السلام، آدم ونوح وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويوسف وشعيب ولوط وصالح وذو الكفل وزكريا ويحيى وأيوب ويونس وموسى وهارون وعيسى، وخاتمهم أفضلهم نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة حق مسند، انتبه، حق مسند، أسند، نزل به جبريل الأمين عن رب العالمين على نبيه الكريم، وهذا وأيم الله أعلى إسناد عرفته دنيا المسندين، والحمد لله رب العالمين. يعني تروي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، وهو بعينه سند القرآن الكريم، لكن القرآن الكريم تنقل بعد بالتواتر كله، ولكن القرآن الكريم تنقل بعد بالتواتر كله، فنوقل كله، فنوقل كله. أما السنة فتجتمع الله بالثبوت، لكن انقسمت بعد إلى متواتر ومستفيض ومشهور وأحاد. يعني هي ثابتة عن رسول الله، عن جبريل، عن رب العالمين، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله رب العالمين سبحانه. هذا لكنها انقسمت بعد هذا، بعد الصحابة والتابعين، انقسمت إلى إيش؟ إلى متواتر ومستفيض ومشهور وأحاد. هذا من حيث الوصول إلينا. أما من حيث الإيمان والعمل فهما في المصدرية سواء. يعني من حيث الوصول تقسم إلى متواتر، إلى مستفيض، مشهور، أحاد، إلى غير ذلك. أما من حيث الاعتقاد والعمل فهما شيء واحد، كل منهما مصدر للحكم الشرعي مثلا بمثل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فهي مصدر يستقل بتشريع بعض الأحكام، فالآية والحديث في وجوب العمل سواء. الآية، هذه فائدة سعلم عليها، فالآية والحديث في وجوب العمل سواء. تفضل. إذا كنت ستستنبط حكما، العالم إذا أراد أن يستنبط لابد أن يجمع بين القرآن والسنة. أما إذا كنت تدلل على شيء فلا حرج أن تدلل بآية أو بحديث، وإن دللت بالآيات والأحاديث فهو أبلغ وأعظم وأكمل، لا حرج. إذا كان من باب التدليل فقط، لكن من باب الاستنباط العالم لابد أن يرجع إلى هذا وهذا. يعني على قول من يفرق. ثم أمرنا الله في تنزيله بتدوين سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وسننه، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن اتخاذه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إلا بمعرفة سيرته وهدي والعلم به. يعني الآن القرآن أمرنا أن نسجل، أن نكتب، أن نتلقى سنته صلى الله عليه وسلم وسيرته. ما هو كيف يكون قدوة وأسوة حسنة ونحن لا نعلم سيرته وسنته؟ انظر للاستنباط الجميل، أنك يعني ملزم من هذه الآية باتباع سنته عليه السلام واتباع سيرته وأن تتعلمها وأن تدعو إليه، خلافا للذين قلنا نحن نتبع القرآن فقط. هذا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كيف يكون أسوة نحن لا نعرف أقواله ولا نعرف حياته؟ وهذا لا يكون إلا بتدوين سيرته وسننه وهديه في قوله وفعله وتقريره صلى الله عليه وسلم وتخريجها، أن نخرجها وأن نعلم صحتها. فكان هذا والحمد لله على عظيم نعمه، على عظيم نعمه، والحمد لله على عظيم نعمته على يد أمتي خلفا عن سلف. يعني علماء الأئمة ألفوا وأصلوا وخرجوا نصوص السنة، وأن تجدت بعد هذا بعد هذا وهكذا، وأخرجوها للأمة. وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم في خطبة الحج الأعظم ليبلغ الشاهد الغائب. يعني امتثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل المسلمون من بعدهم في تبليغ الشاهد للغائب، إن الغائب غائب، فالذي شهد يبلغ الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. واغتناما لدعوته صلى الله عليه وسلم لمن بلغ سنته في قوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عليه من سامع. نضر الله. ولذلك تجد في وجه أهل الحديث في وجوههم نضرة. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، نضرة النعيم، نضرة النور. ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منضرة، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعان، فرب مبلغ أوعى له من سامع. ولقد حدثني بعض أشياخنا أن أرزاقهم به مستكثرة. وتأكيدا لنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الأمر ما هو؟ الدين. وهل الدين إلا الكتاب والسنة؟ وهل الدين إلا الكتاب والسنة؟ وكان مما رواه وأخرجوه أمره صلى الله عليه وسلم الكريم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني كتبوا هذا وعلموا وبلغوا، فنفذ أمره صلى الله عليه وسلم المعاصرون له، يعني الذين كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام، فإنهم قد بلغوا ذلك وحملوه وأدوه وعملوا به مدونين سيرهم وأفعالهم وأقوالهم وتقريراتهم حتى كأنهم رأي العين رضي الله عنه. أيضا حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يعني في أمر التشريع ما غاب عنا من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولم تغب عنا حياة أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وهكذا استمرت الرواية في طبقات الإسناد كافة، الصحابة كبار التابعين، أواسط التابعين، صغار التابعين، كبار أتباع التابعين، أواسط أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، ثم إلى يومنا هذا. والناس يروون الأصاغر عن الأكابر عن الأكابر عن الأكابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا استمرت الرواية في طبقات الإسناد كافة، واستمر التخريج لها، تخريج أن تخرج وأن تعلم، سواء كان التخريج بمعنى الإعلام وأن تخرج للناس، أو بمعنى أن يحكم على أن تذكر في الكتب وأن يحكم عليها. واستمر التخريج لها سنة ماضية متواصلة العقد، يعني سلسلة متصلة يعطيها الجيل الأول للجيل التالي، والتالي للذي يتلوه، والذي يتلو للذي يأتي بعده، وهكذا يأخذونها جيلا عن جيل عن جيل إلى أن تصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنة ماضية متواصلة لسير التابعين ومروياتهم وفقههم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيضا الذين كانوا من أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت اعتقاداتهم وعلمت أقوالهم في الدين، وعلم ورعهم وزهدهم ودينهم، وكل هذا أخرج للناس وأعلم به الناس تحقيقا لحفظ الدين، وظهورا لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم في ميدان فقه النصوص بقوله في الحديث المشهور، حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يلد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني لم يكتفى بإخراج الحديث فقط، بل بإخراج أقوال الصحابة وأفعالهم واستنباطاتهم وسيرهم، وبإخراج أيضا كلام الأئمة وفقه الأئمة وما قالوه من الأئمة والعلماء من التابعين وتابعين بإحسان، كل ذلك أخرج لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى نشاط رائع خصب، يعني هذا أدى إلى نشاط عظيم في العلوم الشرعية، واستفاد الناس علما ما وجدوه في أمة قط إلا في خير أمة أخرجت للناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض المستشرقين: ليهنأ المسلمون بعلم حديث نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد هذا العلم وهذا النقل العظيم عند أي أمة من الأمم. وكما يقول أبو محمد ابن حزم رحمه الله تعالى: إن الإسناد لليهود والنصارى انقطع بينهم وبين أنبيائهم 300 سنة. أعلى إسناد لليهود والنصارى تجده منقطعا بينهم وبين أنبيائهم 300 سنة. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى نشاط رائع خصب، تحصلت من وراء هذه العلوم والمعالم في الرواية والسيرة والتراجم. يعني وجدت في الرواية علوم الرواية من علم المصطلح والجرح والتعديل والسيرة والتراجم وما فيها من سير للصحابة والأئمة والعلماء، وأن تذكر تراجمهم ويذكر الرجل متى ولد ومتى توفي ومتى بدأ بطلب العلم، وهل إذا تغير متى تغير، وهل إذا اختلط متى اختلط، وهل كان مدلسا أم ليس مدلسا، وهل تغير في آخر عمره، وهل روي عنه في آخر عمره أم لا. شيء مهول، وما ترك دقيقة من دقائق العلم في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتبوا فيه. حتى تتعجب أن الإمام المنذري رحمه الله تعالى في أيام الحروب الصليبية يكتب جزءا يعني كتيبا في لام محمد بن سلام البكندي أحد شيوخ البخاري، هل هي سلام أم سلام؟ وما قيل له أنك يعني الصليبيون على الأبواب وأنت تشغل نفسك بلام وإلى غير هذا من الكلام، ما قيل حتى يعني ألف جزءا في لام محمد ابن سلام شيخ، هل هي لام أم سلام؟ خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرجل من شيوخ البخاري رحمة الله تعالى عليه، بما بز أهل الدنيا، يعني فاقوا أهل الدنيا وفاقوا الدنيا ومن عليها بعلم حديث نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وتميزت به أمة الإسلام عن كل الناس. أمة الإسلام تميزت بعلم الحديث عن كل أهل الأرض، لأنه لا توجد هذه الدقة وهذه المتانة وهذه العظمة في أمة من الأمم إلا في خير أمة أخرجت للناس. طيب، المبحث الرابع فوائد التخريج. التخريج الهدف منه حفظ السنة وسيادته عما ليس منها بمعرفة صحيح المتون من سقيمها. طيب، ما هي فوائد التخريج؟ ما هي الفوائد والثمرات التي نستفيدها من التخريج ومن التأصيل لهذا الفن؟ هذا إن شاء الله يكون الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين.